فيجب حمل النص عليه. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذه المساله، لانها مساله كبيره افتتن بها اناس فتطرفوا فيها اما في الغلو واما في التفريط. فمنهم من قال كل شيء يصل الى الميت، واحدثوا لذلك بدعا عظيمه كثيره. ومنهم من قال لا يصل الى الميت شيء الا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر للمعاني التي هي مقاصد الشرع. والله اعلم. الدعاء، والواجب الذي تدخله النيابه، كل واجب تدخله النيابه مثل الحج والزكاه، ومنها الصدقه فانها تصل الى الاموات كما في هذه الاحاديث، ومنها العتق. فهذه اربعه اشياء اجمع العلماء على انها تصل: الدعاء، ومنه الاستغفار، والثاني الواجب الذي تدخله النيابه، والثالث الصدقه، صدقه التطوع، والرابع العتق. هذه اجمع العلماء على انها تصل الى الميت وينتفع بها، واختلفوا فيما عداها. فمنهم من قال انها لا تصل الى الميت لقوله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى، ليس لك الا ما سعيت. وهذا نفي لحصول اي شيء للانسان الا ما سعاه هو بنفسه. وخصت هذه الاربعه بالاجماع، فيبقى ما عداه على هذا النفي. ومن اهل العلم من يقول ان كل طاعه تصل الى الميت لانها عباده، والانسان له ان يتبرع بعمله واجره لمن شاء. واجابوا عن قوله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى، انها مقيده بسبب النزول، وهي ان بعضهم كان يؤجر انسانا يجاهد عنه في سبيل الله، فقال: وان ليس للانسان الا ما سعى، يعني ليس له الا ما سعاه بنفسه، واما ما سعاه غيره فلن يصل اليه، فلا يطمعن الانسان في عمل غيره. واما ما تبرع به الغير عن اخيه مثلا فان هذا لا باس به. وسياتي ان شاء الله تعالى بين ذلك ايضا بالاحاديث. وقول المؤلف: المهدات الى الموتى، ليس على عمومه، بل المراد الموتى من المسلمين، الموتى من المسلمين فقط. واما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك، بل ولا يجوز اهداء القرب له لانه كافر، واهداء القرب اليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقوله الى الموتى يشعر بانه لا يجوز او لا يصل الثواب اذا اهدى الانسان القربه الى الحي، مثل ان يتصدق بصدقه عن فلان وهو حي. والى هذا ذهب بعض اهل العلم، وقال ان الحي بامكانه ان يعمل، فليس بحاجة إلى أن يهدى له العمل. ولو أننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال، وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكل، وبدل من أن يصلي صلاة تطوع نعم يقول واحد: أنا بعطيك دراهم وصلي عني، وهكذا، فتنسد العبادات عن الأغنياء. ولكن المشهور من المذهب أن إهداء القرب جائز للموتى وللأحياء، وهي بالنسبة للحي فيها نظر، أما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا إلى زيادة العمل الصالح فهو وجيه.